للغير الاستعلى وصمتون فاتح ورخوات كذاك جهر قد واضح للفاء فتح استيفال قد وسم رخو وذلق ثم همس قد وسم للقاف إصمات وجهر قلقالة وشدات فتح وعلو فعقيلة للكاف صمت شدات همس آتا والانفتاح الاستيفال يا فتى للام الاستيفال مع وسط فاتح جهر والانحراف والذلق واضح للميم الاستيفال مع جهر كذا وسط وفتح ثم إذلاق خذا للنون الاستيفال مع جهر عرف وسط والانفتاح والذلق وصف.